إلهنا وسيدنا ومولانا يا رحمن يا رحمن يا رحمن ارحمنا يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك نستغيث. من روائع القراءات.